بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين، وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ والجنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف أي ضعيف في حاله لفقره أو لضعف بدنه، متضعف أي يستضعفه الناس ويحتقرونه ويزدرئونه، وفي رواية متضعف أي أنه خمول كسول لبعده عن الدنيا وزخرفها. ثم قال: لو أقسم على الله لأبره. لو أقسم على الله أي لو حلف على الله عز وجل ليفعلن شيئاً أو ألا يفعل شيئاً لأبر الله تعالى قسمه ووفى يمينه. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ والنار والعياذ بالله هي الدار التي أعدها الله للكافرين والمنافقين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال: كل عتل، والعتل هو المستكبر. قال: كل عتل، والعتل هو الغليظ الجافي، فهو غليظ في طبعه، جاف في تعامله. جواظ، الجواظ قيل هو الجموع المنوع الذي يجمع ويمنع، فيدعي ما ليس له وينكر ما وجب عليه، وقيل هو الذي يختال في مشيته. مستكبر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها بيان صفات أهل الجنة، وأن من صفات أهل الجنة أن كل ضعيف متضعف يعني يستضعفه الناس. وفيه أيضا دليل على بيان صفات أهل النار، وأن كل عتل جواظ مستكبر فهو من أهل النار إلا أن يتوب ويعفو الله عز وجل عنه. وفيه أيضا دليل على جواز الإقسام على الله تعالى بأن يحلف الإنسان على الله تبارك وتعالى أن يفعل شيئا أو ألا يفعل شيئا. والإقسام على الله تعالى ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقسم الإنسان على الله بما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فهذا جائز بل يجب اعتقاده، كما لو قال: والله لينصرن الله المؤمنين، والله ليشفعن النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة، والله لينزلن الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وما أشبه ذلك مما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز بل يجب اعتقاده. القسم الثاني أن يقسم على الله عز وجل ويكون الحامل له على ذلك حسن الظن بالله وثقته به سبحانه وتعالى، ورغبة وطمعا في فضله وعطائه وكرمه، فهذا أيضا جائز. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا أهلها فأبوا إلا القصاص، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: والله لا تكسر ثنية الربيع، بل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. وفي آخر الحديث أن أهل الجارية عفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله تعالى لأبر الله تعالى قسمه. القسم الثالث: أن يقسم على الله تعالى ويكون الحامل له على ذلك الإعجاب والكبر أو احتقار الناس أو اليأس والقنوط من رحمة الله، فهذا محرم، كما لو قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يرحم الله فلانا، ونحو ذلك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله، يعني هذا الذي تألى. فلا يجوز للإنسان أن يقسم على الله أو أن يحلف على الله تعالى قسماً أو حلفاً يتضمن محذوراً شرعياً من إعجابه بنفسه أو من عدم رحمة الله عز وجل ومغفرته لأحد من عباده، لأن المغفرة والرحمة إلى الله عز وجل وليست إلينا. القسم الرابع: أن يقسم على الله تعالى بمخلوق، كما لو قال: أقسم عليك يا ربي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، ولهذا نهى السلف رحمهم الله عن مثل هذا. القسم الخامس: أن يقسم بمخلوق على مخلوق، كما لو قال: أقسم بالولي فلان لتفعلن كذا أو ألا تفعل كذا، فهذا محرم لأنه حلف بغير الله تعالى وقسم بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.